بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 44 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي في تفسير كتاب الله عز وجل. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل إخبارا عن الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أي امتنع عما أمر به استكبارا من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه أو يعظمه ويتلقاه بالتحية أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء امتناع باختيار، والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك بالتشبع. إذن عندما أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم سجد الجميع دون أن يتخلف منهم أحد على الإطلاق، لكن الله سبحانه وتعالى قال فسجدوا، أي سجدت الملائكة، والواو تدل على ذلك، واو الجماعة في سجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس الذي كان يعيش مع الملائكة ووصل في الطاعة إلى ما وصل إليه، امتنع عما أمر به استكبارا، أي سيطر الكبر عليه، فحاله أنه كان آبيا وكان مستكبرا وامتنع باختيار منه، مع أنه قادر على الفعل، وفعل ذلك التكبر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ويرى إبليس أنه كيف يتخذ آدم وصلة في عبادته بينه وبين ربه تبارك وتعالى، كيف يعظم آدم، كيف يتلقاه بالتحية، كيف يخدمه، كيف يسعى فيما فيه خيره وصلاحه. إذن وجد ذلك الأمر أن إبليس قد خلق من نار وآدم قد خلق من تراب، فوجد نفسه أنه خلق من مادة أفضل من مادة آدم، فهنا وسوس لنفسه وأخذ يتكبر ويطلب الكبر بالتشبع حتى صار الكبر صفة له. عند ذلك امتنع عن السجود لآدم عليه السلام. قال ربنا سبحانه وتعالى وكان من الكافرين، أي كان، أي في علم الله تعالى، أو صار منهم، صار من الكافرين باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود، لم يرى ذلك أمرا من الأمور التي يمكن له أن يفعلها، مع أنه كان من الممكن أن يفعلها، لكنه لما كفر استقبح ذلك الأمر وأنكره. نعم. والكفر يحبط العمل السابق، لأن الردة عن الدين تحبط العمل، وهو الآن مخير ما بين بقائه على الإيمان وما بين انتقاله إلى اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لقد اعتقد بأنه الأفضل من آدم، والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول. ويرى في نفسه أنه أفضل من آدم وأنه أرفع منه منزلة، فكيف هذا الفاضل يسجد للمفضول مع أن الله عز وجل اعتبر آدم هو الفاضل وإبليس هو المفضول وأمره هو والملائكة أن تسجد لآدم، كما أشعر به قوله أنا خير منه عندما سئل لما لم تسجد لآدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ كان جوابه أنا خير منه. إذن كأنه يقول أنا خير منه لا بترك الواجب وحده. وأما الآية فتدل على أن آدم أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له ولو من وجهين، وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم. لمن يقول إن هذا الاستثناء متصل، يعني عندما نقول قام الطلاب إلا زيد فزيد من الطلاب، وعندما قال ربنا فسجدوا إلا إبليس فإبليس من الملائكة، لم يصح استثناؤه منهم. ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى إلا إبليس كان من الجن، لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا، ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى أن من الملائكة ضربا يتوالدون ويقال لهم الجن ومنهم إبليس، ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول إنه كان جنيا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغمورا بالألوف منهم فغلبوا عليه أو الجن أيضا كانوا مأمورين مع الملائكة، لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم، فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به علم أن الأصاغر أيضا مأمورون به، فإذا أمرت الملائكة من باب أولى يرى المفسر أنه إذا أمرت الأكابر وهم الملائكة معنى ذلك أمرت الأصاغر بالسجود فما سجد آدم، والضمير في فسجدوا راجع إلى القبيلين يعني إلى كل المأمورين بالسجود، فكأنه قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس، وأن من الملائكة من ليس بمعصوم، وإن كان الغالب فيهم العصمة كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمة، ولعل ضربا من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس، والجن يشملهما من الفسقة من الإنس والجن يشملهما، وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلذلك صح عليه التغير عن حاله والهبوط من محله كما أشار إليه بقوله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لا يقال كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار، لما روت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من النور وخلقت الجن من مارج من نار، لأنه كالتمثيل لما ذكرت، فإن المراد بالنور الجوهر المضيء، والنار كذلك غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق، فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور، ومتى نكصت عادت الحالة الأولى جذعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفئ نورها ويبقى الدخان الصرف. وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع بين النصوص، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار، وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر والحث على الائتمار لأمره وترك الخوض في سره، وأن الأمر للوجوب، وأن الذي علم الله من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة، إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمنا، وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. لقد بين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في قوله الله عز وجل وكان من الكافرين أنه يريد أن يرجح أن هنالك جنسا من الملائكة، إنهم يعني في الأصل مع الجن نوع يعني جنس واحد، ثم تفرع من ذلك أنواع، نوع للجن ونوع للملائكة، وهذا كله تكلف فيه لأنه أراد أن يجعل هذا الاستثناء، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أنه يجعله استثناء متصل، ولو جعله استثناء منقطعا ما تكلف لكل ذلك أبدا، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فلو قلنا فسجدوا، الواو تعود إلى المأمورين، والمأمورون هم في قسمين، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، والآية الأخرى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، أمر الله عز وجل بإخبار منه إبليس لوحده، ولا نتكلف الآن فنقول أمر الثقلان عند ذلك من الإنس والجن بالسجود لآدم، ولم يرد هذا في حديث ولا في آية صريحة، لذلك الواحد منهم فقط إبليس، فسجد كل المأمورين إلا إبليس من المأمورين، وهذا استثناء منقطع. ومعنى الاستثناء المنقطع هو أن نقول جاء الطلاب مثلا إلا دوابهم، كان الطلاب يأتون إلى من القرية من إلى المدرسة مثلا سابقا على الدواب، فلو جاءوا في يوم مشاة فنقول جاء الطلاب إلا دوابهم، أو جاء الجنود إلا أسلحتهم، والسلاح ليس من الجند وإنما يشتمل عليه، وكذلك نستطيع جاء العمال إلا أدواتهم إلى غير ذلك، هذا من الاستثناء المنقطع الذي فيه المستثنى منه من غير عين، المستثنى من غير عين مستثنى منه، لكن توجد علاقة ما بين هذا وما بين هذا. أو نقول مثلا قام مثلا القوم إلا حمارا مثال، فالحمار ليس من القوم لكن القوم يركبون على الحمار إلى غير ذلك من هذا التأويل. المهم في الآية شيء عظيم جدا، إبليس أمر كما أمرت الملائكة كيفما كان التقدير، الملائكة التزمت بالسجود لآدم، إبليس لم يسجد لآدم. ما هي الأسباب التي دعت إبليس أن لا يسجد لآدم؟ التكبر والاستكبار والنظر إلى النوع، والتكبر شيء ممنوع قد يوصل بصاحبه إلى الهلاك كما وصل بإبليس من رحمة الله إلى غضب الله، ومن الجنة إلى الطرد من الجنة والحكم عليه في النار إلى يوم يبعث. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. السكنة من السكون أو من السكون، لأنها استقرار ولبث، وأنت تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه، وإنما لم يخاطبهما أولا تنبيها على أن المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع له، والجنة دار الثواب لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم تخلق بعد قال إنه بستان كان بأرض فلسطين أي بين فارس وكرمان، خلقه الله امتحانا لآدم، وحمل الإحباط على الانتقال منه إلى أرض الهند كما في قوله تعالى: اهبطوا مصرا. إذن قلنا يا آدم، أي قال الله سبحانه وتعالى بذاته العلية، فلا هنا تدل على العظمة، قلنا ما قال قلت. وقلنا يا آدم أسكن أنت، أما بالنسبة للنحو أسكن فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أنت الثانية. قالوا لا يجوز العطف على الضمير المستكن في أسكن، لذلك أكد بأنت ثم عطف عليه أنت وزوجك، هذا على رأي من يعني الراجح من آراء النحاة. في رأي آخر قال أسكن أنت، هذا تأكيد، ولما كان يعني زوجك لا يمكن أن يقال أسكن زوجك، فهنا ظهر فقدر بعض النحاة أسكن أنت ولتسكن، أخذ الأمر من اللام، ولتسكن زوجك الجنة. إذن السكنة من السكون هو الاستقرار واللبث، يبقى الإنسان مستقرا في مكان ما وفي زمان ما، الجنة. وسميت الجنة جنة لتكاثف أشجارها وكثرة ظلالها وثمارها، فالجالس تحت شجرها لا يرى، وهي نعيم عظيم جدا أعده الله للمتقي. أسكن أنت ولتسكن زوجك، أو أسكن أنت وزوجك الجنة. وقد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر بقوله أنت، تنبيها على أن المقصود بالحكم والمعطوف عليه تابع له، يعني النعمة التي تنزل على آدم تنزل على حواء في آن واحد، على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تابع له. والجنة دار الثواب لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. ما معنى اللام للعهد؟ أسكن أنت وزوجك الجنة. اللام في اللغة العربية تحتمل عدة معاني، فتقول أحيانا جاء الإمام أو جاء الخطيب في يوم الجمعة وأنت تعرف من الخطيب، أي جاء الخطيب المعهود في ذهنك، أو يكون المعهود ذكريا، مثلا كمثل قوله سبحانه وتعالى في زجاجة الزجاجة، أي زجاجة السابقة ذكر، ثم قال نعم بعد ذلك ذكرت فجاءت معرفة، فهذا للعهد الذكري، هناك للعهد الذهني. أيضا ربما تكون للجنس الرجل خير من المرء، جنس الرجل أفضل، الأل طويل للبحث فيها، لكن الشيخ أراد أن يتكلم بشيء قال أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة المعهودة التي هي عكس النار، دار الثواب لأن اللام للعهد، يعني ألف واللام للتعريف هي للعهد ولا معهود غيره. ومن زعم، وهذا كأنه يقول هذا الأمر ليس هو الراجح، أن الجنة لم تكن مخلوقة، معنى ذلك أنها لم تخلق بعد، قال إنه بستان كان بأرض فلسطين أو بين فارس وكرمان خلقه الله تعالى امتحانا لآدم، وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند كما في قوله تعالى اهبطوا مصر. فكما تعلمون أن آدم قد نزل في الهند، وحواء قد أنزلها الله عز وجل في جدة، جلجدة هذه تسمى حواء الآن المعروفة التي هي قريبة من مكة المكرمة. وانظر السعي الذي حصل، كم سعى آدم حتى يصل إلى حواء من الهند إلى عرفات، وهي فقط وصلت إلى عرفات، يعني مسافة كبيرة جدا ما بينها، ففي عرفات تعارف في الأرض مرة ثانية. وكلا منها رغدا، واستعارا، نعم، وكلا منها رغدا واسعا واسعا رافها صفة مصدر محذوف، يعني كلا منها أكلا رغدا، فهذه رغدا بمعنى واسعا رافها، وهو الصفة للمصدر، يعني أكلا صفته كذا رغدا ورافها واسعا إلى غير ذلك. حيث شئتما، أي مكان، أي مكان من الجنة شئتما، وسع الأمر عليهما إزاحة للعلة والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فيه مبالغات، تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول، مبالغة في تحريمه ووجوب الاجتناب عنه، وتنبيها على أن القرب من الشيء يورث داعية وميلا يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع، كما روي حبك الشيء يعمي ويصم، فينبغي ألا لا يحب، نعم، فينبغي ألا يحوما حول ما حرم الله، حول ما حرم الله عليهما مخافة أن يتعاق أن يقعا فيه، وجعله سببا لأن يكون من لأن يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي أو بنقص حظهما بالإتيان من بما يخل بالكرامة والنعيم، فإن الفاء تفيد السببية سواء جعلته للعطف على النهي أو الجواب له، والشجرة هي الحنطة أو الكرمة أو التينة أو شجرة من أكل منها أحدث، والأولى ألا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو المقصود عليه وقرئ بكسر السين وحملها على الزلة بسببها، وقرئ بكسر التاء وقرئ بكسر الشين وتقربا بكسر التاء وهذه بالياء، نعم. وكلا منها رغدا حيث شئتما، ربنا سبحانه وتعالى أدخلهما أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. بعد أن طرد إبليس من رحمة الله عز وجل وأكرم الله سبحانه وتعالى آدم بأن يكون من أهل الجنة التي عهدها الله عز وجل وأرادها أيا كانت تلك الجنة، وإن الذين يتكلفون فيريدون أن يبينوا أن هذه الجنة ليست هي الجنة التي وعدها الله المتقين، لأن الداخل فيها تسمى بدار الخلود، فكيف يدخل منها ويخرج منها؟ لذلك أخذوا يؤولون. وكلا منها رغدا أي كلا منها أكلا رغدا، أي أباح الله عز وجل لهما كل الجنة إلا شجرة واحدة. كلا منها رغدا حيث شئتما. وربنا عز وجل عندما يريد أو أن يحرم شيئا يحرم الأسباب التي تقرب منه. انظر، حرم الزنا فحرم النظر، كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. في الزنا تجد أن كل المقدمات، اللمس، النظر، الكلام، الخنوع، كل ذلك ممنوع ولا تقرب. إذن حتى نهى ولا تقرب الزنا. لماذا جعل بمعنى القرب؟ لأن القرب من في المقدمات يوقع في النتائج. كم من إنسان نسأل الله السلامة، لا تقول أنا وأنا، يعني ترى أن بعض الناس من يعني وصلوا إلى درجة من الكمال. حدثني بعض الشاب جاء والله تنفر الدمعة من عينه نفرا، ما رأيت دمعا بحياتي مثل، كان يصلح ما بين امرأة، عنده محل في أحد المحلات، يصلح ما بين امرأة وزوجها، ثم يعني صار بينهما شيء من التعارف كذا، فربما تساهل في شيء دعي فحسب أن هنالك خلاف، فكانت مكيدة من قبل المرأة ولم تكن تظهر بمظهر مثلا الخارع مثلا أو السفور أو كذا إلى غير ذلك، فكيف وقع في الزنا هو لا يدري. مكيدة وقعت له، ولو كان الأمر أنه يقتل نفسه توبة إلى الله كما أمر الله بني إسرائيل لفعل ذلك. فقولوا الحمد لله الذي عصمنا من الفتن، اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك هذا سيدنا آدم أبيحت له الجنة بأكملها بكل أنواعها وثمارها وأشجارها وكل ما فيها من نعيم، لكن شجرة واحدة قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. جاء إبليس فقال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انظرها كيف. فكانت النتيجة أن الله عندما حرم الأكل منها حرم القرب منها، وحرم أي شيء يجعل من الإنسان ميلا في قلبه وميلا في شهوته، فيبتعد كل البعد حتى لا يكون من الظالمين. والظلم عندما يظلم الإنسان نفسه ويرتكب المعاصي التي نهاه الله سبحانه وتعالى وينقص حظه مما أعطاه الله عز وجل من الخيرية والكرامة. كانت تلك الشجرة الله أعلم، يعني بعض المفسرين قالوا إنها الحنطة القمح، أو إنها الكرم العنب، أو إنها التينة، أو إنها شجرة من الشجر، أي شجرة كانت، شجرة في مثل يوجد مثلها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن كما جاء لو نهي الناس عن فت البعر لفتوا. دائما الإنسان يبحث عن المنهي عنه، عندما تقول له لا تفعل يريد أن يفعل. فربنا سبحانه وتعالى قال وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قرئ بكسر السين من الشجرة أو من شئتما. نعم بكسر السين من الشجرة شجرة. نعم وهذه لا تقربا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه جاءت في قراءة أخرى هذه الشجرة. نعم فأزلهما الشيطان عنها أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببها ونظيره عن هذه في قوله تعالى وما فعلته عن أمري أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما ويعضده قراءة حمزة فأزالهما وهما متقاربان في المعنى غير أن زل يقتضي عثرة مع الزوال وإزلاله قوله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ومقاسمته إياهما إني لكما لمن الناصحين أقسم لهما وهو كاذب واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلك أو ألقاه إليهما عن طريق الوسوسة وأنه كيف يتوصل إلى إزلالهما بعدما قيل له أخرج منها فإنك رجيم فقيل إنه منع من الدخول على جهة التكريم كما كان يدخل مع الملائكة ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء وقيل قام عند الباب فناداهما وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة وقيل دخل في فم الحية حتى دخلت به وقيل أرسل بعض أتباعه فأزلهما والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل نسب فأزلهما الشيطان عنها الزلة إلى الشيطان وبين الشيطان أن ذلك الأمر إن أكلتم من تلك الشجرة كنتم من الخالدين كنتم من الملائكة المقربين حلف لهما أنه من الناصحين وسوس لهما فكانت النتيجة فأخرجهما مما كانا فيه أخرجهما مما كانا فيه أي من دار الكرامة والنعيم ثم قال ربنا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح.